خلاص جاهزين. تفضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. نعم. تتمة أخرى، لم يتعرض المصنف رحمه الله تعالى إلى ذكر الشق الآخر من الحكم، من الحكم الشرعي، وهو الحكم الوضعي، ونحن ذاكروه ليتم البحث مرتبا. فنقول الحكم الوضعي هو ما وضعه الشارع علامة على كون الشيء سببا أو شرطا أو مانعا، سواء تعلق بالعبادات أو المعاملات. أولا السبب، وهو ما كان سببا في حصول الفعل، مثل دلوك الشمس سبب في وجود صلاة الظهر، وموت المورث سبب في حصول الإرث، ووجود العدد سبب في حصول صلاة الجمعة. على مذهب من يقول إن العدد أكثر من 10 وقيل أكثر من 40 شرط في وجوب الجمعة على الناس، إن قل العدد فلا جمعة. نعم. ثانيا الشرط، وهو ما توقف حصول الفعل عليه، فإن وجد فقد يوجد المشروط، وإن لم يوجد لا يوجد المشروط، ويقال فيه ما لا يلزم من وجوده وجود ويلزم من عدمه العدم. يعني نفصل هذه العبارة اللي فيها شوية إغلاق. قال فقد يوجد المشروط ولا يوجد، أو قد يوجد الشرط ولا يوجد المشروط. بمعنى من شروط صحة الصلاة إيش؟ الوضوء. رجل توضأ، هل يلزم أن يصلي؟ لا. إذن وجود الشرط لا يلزم منه وجود المشروط، لكن إيش قال؟ قال يلزم من عدمه عدم المشروط. طب رجل صلى ولم يتوضأ، شو بيكون حكمه؟ لا صلاة له. طيب رجل جاء وطالب بميراث أبيه وأبوه لا يزال حيا، هل يأخذ الميراث؟ لا. طيب رجل توفي ولم يحصل الوارث شيئا من ميراث أبيه، بصير ولا ما بصير؟ متى؟ لا غير، هذا مانع، ما هوش مصاري اصلا، مديون، فهذا لا يحصل شيء. واضح؟ نعم. وهذا معنى العباره، قال ما لا يلزم من وجوده وجود ويلزم من عدمه العدم. بعض الكتب تزيد عباره ثانيه، يعني قدر الله في الشرح اللي بعد هذا بنبين ايش معنى هذه العباره، عشان ما حدش يقول لي يا شيخ في عباره كذا. لا، بدي ابين لكم انه بعرف انه في عباره كذا، لكن قد يسبب وجودها هنا إغلاقا على ما نريد. لماذا نية هذا؟ فضل سيدي. مثل الوضوء للصلاة، فمن توضأ فقد يصلي وقد لا يصلي، ولكن من أراد الصلاة ولم يتوضأ لم تصح صلاته. نعم. ومثل من ملك سلعة للتجارة فقد يبيعها وقد لا يبيعها، فقد يبيعها وقد لا يبيعها، لكن من لم يملك السلعة فلا يصح بيعه لها. جيد. ثالثا المانع، وهو ما كان مانعا من وجود الفعل، ويقال فيه ما يلزم من وجوده عدم الوجود، مثل القتل مانع حصول الميراث للقاتل، والحيض مانع من الصلاة، والسفه مانع من التصرف المالي. واضح الكلام يا اخوان؟ هل هناك من لا يتضح له شيء؟ طيب قال والعلم لفظ للعموم لم يخص بالفقه مفهوما، بل الفقه أخص، وعلمنا معرفة المعلوم إن طابقت لوصفه المحتول. تفضل. انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى ذكر بعض المصطلحات التي يحتاج إليها طالب علم الأصول، فبدأ بالكلام على العلم والفقه لشدة تعلقهما، فقال والفقه أخفى من العلم. قلت العلم لفظ عام يستغرق كل ما يدل عليه من علم، كالتفسير والعقائد وعلم الأخلاق والتاريخ. يعني أنت لما تيجي تقول علم أو علوم، هذا معناته أنه يشمل، إحنا قلنا أنه هذا اسم جنس وهو لفظ عام، ومن علامات اللفظ العام أنه يشمل كل ما يصلح أن يدل عليه. فمثلا لما أقول لك أنا الرجل تصلح، أو الرجال تصلح أن تطلق على فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان كله. لماذا؟ لأن هذا لفظ صالح للكل. فلما أقول لك علم يشمل علم التفسير وعلم الفقه وعلم العقائد وعلم اللغة العربية وعلم البلاغة وعلم السيرة النبوية وهكذا، وقد يشمل علوم أخرى، لكن العلم وإن كان هذا اللفظ عاما من جهة إلا أنه قد يكون خاصا من جهة أخرى. فإذا تكلم الفقيه عن العلم أراد به إيش؟ علم الفقه. وإن تكلم عالم الشرع عن العلم أراد به علوم الشرع وآلاتها التي تتعلق بها. أما أن تكلم رجل عام مثقف عن العلم فهو يشمل علوما كثيرة. نعم. والفقه واحد من هذه العلوم، فهو أعني الفقه واحد من أفراد العلم، ولذا كان أخص منه. أخص. أخص منه. واضح الكلام؟ يعني عندك العلم لا في تعريضه، تحتها فقه، تفسير، توحيد، لغة إلى آخره وهكذا. إذن فالعلم، فالفقه جزء من العلم، لذلك قال هو أخص منهم، يعني أضيق منهم. نعم. والعلم معرفة المعلوم على ما هو به، أي معرفة المعلوم بمطابقة الوصف على حاله في الخارج. قول على ما هو به، عندك العلم والمعلوم، العلم شيء ذهني والمعلوم شيء خارج عن الذهن. لا، ما بصير يكون مدهون. كيف سمينا علم لو كان مدهون؟ لا سمحت، لا يسمح الكلام. أثناء العلم يتعلق بقضيتين اثنتين. قضية الأولى علمك في ذهنك في قلبك، يعني قضية الثانية تعلقه بالشيء الخارج عن ذهنك. ولذلك احنا لما نيجي نقول أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى مشتركة مع أسماء وصفات المخلوقين من حيث الأصل، ايش بنقصد؟ ما يعرف بالاشتراك الذهني. اشتراك وين؟ في الذهن. لأنه على الواقع أسماءك مش مثل أسماء الله تبارك وتعالى. أسماء الله إيش مالها؟ أصلحت. إيش مالها أسماء الله؟ أعطيني قلم. لف علي يا عمي. أسماء الله كاملة. شيك. وصفات الله عليا. شيك. وصفات العبد وأسماءه ناقصة دانية لا كمال فيها. إذن فالاشتراك فقط في الذهن في المعنى، أما في الحقائق والكيفيات فكلها مختلفة عن بعضها. واضح يا إخوان؟ فلما أجي أقول أنا إن والعلم معرفة المعلوم في ذهنك على ما هو به خارج ذهنك، فلما أقول لك أنا هذا كتاب شرح الورقات رحمك الله لمحمد الغزالي، شو بصير؟ لم يطابق ما في الذهن ما في الخارج، ولك هذا خطأ مش علم. بس لما أقول لك شرح الورقات تعات الجويني لسمير مراد، شو بكون؟ ما في ذهنك وافق ما في الخارج. هذا هو العلم. نعم. فهنا أمران: أولا المعرفة الذهنية لأمر ما من العلوم، مثل معرفة الذهن لمعنى السماء، الحكم، الصلاة، البيع. ثانيا مطابقة الشيء في الواقع للحكم الذي في الذهن، فإن كانت السماء، الحكم، الصلاة، البيع هي نفس المعرفة الذهنية فهذا يسمى علما. ومن أهل العلم من قال العلم لا يعرف لأنه لا يجهل. قلت وهذا أحسن. نعم. قال الجهل، قال والجهل قل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على، وقيل حد الجهل فقد العلم بسيطا أو مركرا قد سمي. بسيطه في كل ما تحت الشرع، تركيبه في كل ما تصور. نعم. أعيد. قال والجهل قل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على. وقيل حد الجهل فقد العلم، بسيطا أو مركبا قد سمي، بسيطه في كل ما تحت الثرى، تركيبه في كل ما تصور. تفضل. الجهل وينقسم إلى قسمين: الأول جهل بسيط وهو عدم العلم بالشيء أصلا، كعدم العلم بما في البحار والسماوات وما تحت الأرض، وكعدم العلم من شخص ما بحكم معين، وليس هذا النوع هو مقصود المصنف رحمه الله تعالى. مقصود المصنف رحمه الله تعالى. الثاني الجهل المركب وهو تصور الشيء على خلاف ما هو به، أي على خلاف الواقع له، كتصور الفيل على أن ذيله مكان خرطومه، وكتصور مؤولة الصفات أنها تشبه صفات المخلوقين. صفات المخلوقين. إخواني في هنا لابد من لفت النظر إلى شيء، وهو إنه ما من كتاب في الفقه النحو الأصول إلا وتجد مؤلفه يدخل شيئا من عقيدته في هذا المؤلف. وأنتم إذا قرأتم شروح الورقات فإنها لم يشرحها فيما أعلم أحد من أهل الحديث أو السلفيين بعبارة أوضح، وإنما الذين شرحوها أشاعرة. ولذلك لما يضربون بعض الأمثلة تجدهم في الكتاب يضرب أمثلة تناسب عقائد الأشاعرة. ولذلك نحن لما كنا نعتقد عقيدة الصحابة رضي الله عنهم، ولا ينقص العبد إن ذكر عقيدته في كتاب أصول الفقه كما هم فعلوا. لماذا؟ لنحاول أن نغلق شيئا من الطريق أو نسده على بث هؤلاء عقائدهم من خلال كتب أصول الفقه. فلذلك أنا ضربت هنا مثال، قلت يعني لما قال الشيخ أو تكلم الشيخ رحمة الله عليه عن قضية الجهل المركب وهو أن تظن الشيء على غير واقعه، قلت ومنه كتصور مؤولة الصفات أنها تشبه صفات المخلوقين. أنت لما يجي رجل اللي هو التشبيه الكامل أو ما يعرف بالتمثيل، قلنا التشبيه جزئي وكل، التشبيه الجزئي أو أصل التشبيه أو مطلق التشبيه ليس ممنوعا، وهي معرفة الصفات في الجسم، أي معرفة معناها. وللتوضيح أقول كما قال أهل العلم من اللغة: معنى الشيء ذاته، حتى ما تتغلب. يعني لو جيت قلت لك أنا، يقول لي إيش هذا؟ أقول لك أنا ما هذا؟ مين بيجاوب؟ ما معنى قلم؟ شو بقول لك مباشرة؟ قلم، شو ما معنى قلم؟ فإن جئت فقلت القلم بنفتح وإله رأس يخرج منه الحبر ليكتب، هذا إيش اسمه؟ تكييف. إذن فرق بين المعنى وبين الكيف. فمعنى الشيء إيش هو؟ ذاته. فلما أقول لك يد الله، شو معنى يد الله؟ ذات يد الله. وجه الله، شو معنى وجه الله؟ ذات وجه الله تبارك وتعالى. فلما تجي تقول لي إنه هذا من التشبيه أو من التمثيل، هذا خطأ، لأنني لم أقل هو على الوصف الفلاني أو على الكيفية الفلانية أو هو مثل الشيء الفلاني. ولذلك الأشاعرة رحمة الله عليهم على كل حال لما قام في قلوبهم تشبيه الخالق بالمخلوق نفوا صفات الله تبارك وتعالى، وهذا خطأ، لأنه لا يلزم من الإثبات للصفة وجود الشبه بين الخالق والمخلوق، وإلا فيلزمهم إنكار حياة الله وعلم الله وكلام الله وقدرة الله وغير ذلك، وهي ما يعرف عندهم بإيش؟ بصفات السبع المعاني، صفات المعاني السبع، لأن المخلوق حي والمخلوق يعلم، فهم بيقول لا حياة الله كاملة وحياة المخلوق ناقصة، فما بيقول وجه الله كامل وجه المخلوق ناقص، شو المشكلة؟ ولذلك ذكرت أنا هذا المثال في هذا الموطن. إذن فقول الشيخ رحمة الله عليه قال: الجهل تصور الشيء على خلاف وصفه، هذا جهل معروف يعني ليس هو محل البحث. وقيل حد الجهل فقد العلم بسيطا ومركبا كما ذكرنا في الأنواع: الجهل البسيط والجهل المركب اللي هو تصور الشيء على غير حقيقة. نعم. وسمي مركبا لأنه جهل من وجهين. هاي وجه التركيب، لأنه جهل من جهتين. نعم. الأول عدم العلم، هو لا يعلم أن الفيل خرطومه في المقدمة وذيله في المؤخرة مثلا. الثاني اعتقاد لا يطابق الواقع، فخالف بين موضع الخرطوم وموضع الذيل. الإخوان اللي يتعب من الجلوس يختار أي مجلس له يستريح بشرط أن لا يغيب عنه. نعم. ولذلك فإن الجاهل جهلا مركبا يظن أنه يعلم وهو في الواقع يجهل. وأكثر من يتكلم اليوم في العلم والسياسة على وجه التخصيص للأسف جهلة بالواقع، ولذلك يخطئون في التنظير سواء العلم أو التنظير السياسي. تفضل. ولا لا أنا بقرأ. قال العلم، قال والعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل، فالأول كالمستفاد بالحواس الخمس بالشم أو بالذوق أو باللمس والسمع والإبصار، ثم التالي المعسلم العلم. قال ما كان موقوفا على استدلال. أعيد. قال والعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل، فالأول كالمستفاد بالحواس الخمس بالشم أو بالذوق أو باللمس والسمع والإبصار، ثم التالي ما كان موقوفا على استدلال. نعم. العلم ينقسم إلى أقسام، منه ما هو اضطراري وضروري. طبعا أنت قد تجد في كتب الأصول، بل ستجد في كتب الأصول أنه ينقسم إلى ضروري واستدلالي، لكن أحببت أنا أن أزيد التقسيم من باب زيادة الإيضاح، فسميته اضطراريا وضروريا واستدلاليا. نعم. العلم ينقسم إلى أقسام، منه ما هو اضطراري وضروري ومكتسب. فالعلم الاضطراري ما يحصل من غير نظر واستدلال وطلب، ولا يمكن دفعه، ولا يمكن الإنسان دفعه، إنسان دفعه عن نفسه كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس، وهي السمع، البصر، اللمس، الشم، الذوق، وكالعلم الواقع بغيرها بل بمجرد الشعور، وهو ما يعرف بالعلم الوجداني. العلم الوجداني أو العلم الشعوري، أنا أشعر أني جعان، هذا اضطراري لا ينكر إطلاقا. أنا أجد في نفسي، وجداني أجد في نفسي أنني أحب محمد بوديكر، ما بقدر أفعل عن نفسي لأنه أنا أحبه فعلا يعني، وهكذا. نعم. بل بمجرد الشعور كعلم الإنسان بنفسه أنه جائع أو متعب أو مريض، ويسمى بالوجدان. والعلم الضروري وهو ما حصل عن دليل متواتر قطعي، كالعلم بوجود بلد لم نره، لكن أنا عن نفسي أؤمن بأن الصين موجودة رغم أني ما شفتها، لكن لما تواتر والحكم على وجودها خلاص لا يستطيع الإنسان أن ينكر وجود الصين، وهكذا. كالعلم بوجود بلد لم نره لكن يقطع بوجوده، وكالعلم بفريضة الصلاة وتحريم القتل، لأن الأدلة متواترة على ذلك. الآن بيبدأ العلم الذي يسمى الاستدلال أو المكتسب. قال وحد الاستدلال قلنا يجتلب لنا دليلا مرشدا بما قلوا. نعم. نعيد. وحد الاستدلال قلنا يجتلب لنا دليلا مرشدا بما قلوا. نعم. قال المصنف والعلم المكتسب ما يقع عن نظر، النظر والاستدلال، والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب. العلم المكتسب هو العلم الذي لا تعلم الأشياء المطلوبة فيه إلا بعد البحث وبذل الجهد، وهو العلم الذي يسعى إلى تحصيله، كالعلم بجملة الواجبات غير الضرورية، كوجوب الترتيب في الوضوء، وكوجوب تبييت النية في الصوم، وكوجوب الإيجاب والقبول في القعود في العقود. نعم. وكالعلم بجملة المحرمات غير الضرورية، كالعلم بتحريم الغرر في البيع، وتحريم الانتفاع الشخصي بوقف المساجد الخاص بها. نعم. واضح الكلام؟ يعني معنى الكلام احنا قلنا فيما مضى ان العلم اما ان يكون ضروريا ثابت بالتواتر كفرضية الصلاة، فرضية الحج، فرضية الصوم، الإيمان بالكتاب، الإيمان بالملائكة، كل هذا ضروري لا يحتاج إلى إعمال نظر ولا جهد إطلاقا، ولذلك يستوي فيه العامي والعالم على حد سواء. وقال الفقهاء والأصوليون إن صاحبه لا يسمى فقيها ولا نظارا ولا مجتهدا، لأن الفقه مرتبة تختص بمن بحث بنفسه في مسألة جليلها لا يؤخذ الحكم منه بوضوح كامل أو بقطع، لكن يحتاج إلى جهد ويمارس عملا كثيرا بإعمال فكره ونظره حتى يستخرج حكم المسألة المعينة. هذا هو العلم الاستدلالي أو العلم النظري، وهو الذي يسمى صاحبه فقيها ويعتبر من أطاقه مجتهدا. أما من لم يكن كذلك فلا يسمى بهذه التسميات التي ذكرناها. نعم. والنظر هو إعمال الفكر باجتهاد في معرفة حاله وحكمه، كإعمال الفكر أو الذهن في معرفة حال وحكم النبيذ والدخان والسفتجة والتورق. هنا أنا ذكرت قضيتين معروفات للجميع، اللي هو النبيذ، معروف شو النبيذ؟ تنقع التمر في الماء، لأنك تنبذ التمر في الماء والزبيبة في الماء، سمي لهذا نبيذا ليحلى لأنه يذوب في الماء. بعد 3 أيام 4 أيام 5 أيام إذا كان في الشمس من غير ثلاجة طبعا بيصير له زبد، فهذا الآن إذا شربته يمكن تسكر، حلال ولا حرام؟ الدخان، إحنا ما نسأل الحكم ما تجاوبه. الدخان مثلا برضو ما وصل الجميع شو الدخان، يمكن في ناس دخنه، لكن عندك شيء اسمه السفتجة، قضية من أو اسم يتعلق بالمعاملة، التورق. شو يعني السفتجة يا إخوان؟ أنا بسأل الآن، شو السفتجة معناها؟ أسأل اللي جاوب، لا اللي بدي ناس ما سمعوها مني. شو السفتجة؟ ما بتعلم شو هي؟ طيب تراجع. أنا ما أظن يعني اللي بتذكره إنه تعجيل دفع المال إذا عليك دين مثلا تعجل وتنقص من هذه اسمها المواضعة، ضاع وتعجل اسمها المواضعة في الفقه الإسلامي. السفتجة، السفتجة، السفتجة مين مصري؟ لازم تعرفوها يا مصاروي. تاجر الشنطة، هو تاجر الشنطة. يعني ايش تاجر الشنطة؟ سفتجة انه انت مقيم في الاردن واهلك وين؟ في مصر، وتخشى زمن صعب مثلا، تخشى اذا بعثت مع هذا الرجل مالا انه في الطريق يسرق يضيع مشكلة، لكن توصيه اذا بلغت اهلي وديارك بالسلامة تعطيهم 1000 جنيه ولما ترجع أديهم لك 1100. هاي السفتجة. واضح؟ هل هي حلال أو حرام؟ الجمهور على التحريم رحمة الله عليه، وذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه إلى الجواز. إيش قضيتنا إحنا الحكم؟ لكن هذه هي السفتجة. طيب التورق حتى أقربها من الورق وهو الفضة. شو التورق؟ مين تاجر ثلاجات وغيره من تجار الزرقاء ورط في شيء اسمه التكييف او البيع بالسعر المحروق؟ مرة عليك شو هو يلا بيع نقدا بسعر نازل جدا. 24 محل في الزرقاء يا اخوان سكرت بسبب هذا البيع والعياذ بالله. اذا عرف ما معنى التورق؟ طيب السفتجة، السفتجة هي أن تأمر، السفتجة هي أن تأمر رجلا يعطي أهلك في غير محل إقامتك، يعطي أهلك في غير محل إقامتك مبلغا من المال على أن تؤديه إليه إذا رجع أزيد منه على أن تؤديه إليه إذا رجع أزيد منه. تورق هو أن، وهذه صورة من صور بيع التقسيط غير الجائز اللي في الصور ذكرها الشيخ الإسلام رحمة الله عليه في الفتاوى. فأما الصورة المعروفة في حياة الناس اليوم فقد نقل شيخ الإسلام رحمة الله عليه الإجماع على جوازها. طيب، التورق هو أن تشتري سلعة نسيئة، وأن تشتري سلعة نسيئة، نسيئة بالدين مقسطة، ثم تبيعها نقدا بقصد المال، ثم تبيعها نقدا بقصد المال. هذا التورق. وأيضا نفس الحكم، الجمهور على التحريم والحنابلة على الجواز، لكن رجح شيخ الإسلام رحمة الله عليه مذهب الشافعي فيها. والله أعلم. تفضل شيخنا. هاي تباع لنفس المشتري. كمل يا سيدي، لا تبدأ تحفظ سؤالك. نعم. والاستدلال والاستدلال وهو البحث عن دليل للحكم ليصل إلى المطلوب، كأن يبحث الواحد عن دليل وجوب الترتيب في الوضوء مثلا، وعن دليل تحريم السفجة والتورق عندنا. مين عندنا؟ مين احنا؟ أيوة الشافعية. عند الشيخ مراد الله يجزيك ويصبر حنابلة، ما عندنا الشافعية. نعم. والدليل هو المرشد إلى المطلوب، أي القائد، القائد والموصل إلى الحكم. الموصل والموصل والموصل إلى الحكم، وله معنيان. الأول الواضع له، الواضع له وهو الله سبحانه وتعالى أو غيره ممن أو غيره ممن ينصبون ويضعون الأدلة عموما، يعني اللي قاموا بإيجاد ما يعرف بالقواعد الكلية لاستنباط الحكم الشرعي. هاي تعتبر دليل. أما لا أقول لك الصلاة واجبة، شو دليلك؟ الأمر يفيد الوجوب. هذا دليل كلي. طب دليل جزئي؟ قوله تعالى أقيم الصلاة. أقيم الصلاة هو من الله سبحانه وتعالى، والقاعدة الأخرى اللي احنا ذكرناها وضعها العلماء والفقهاء والأصوليون. نعم. الثاني ما يحصل به الإرشاد كقولك الدليل على وجود الله والعالم كذا. وأما الدليل في الاصطلاح أي عند الأصوليين فهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري أو إلى العلم، وهو ما بيناه أولا. والدليل يسمى دليلا سواء أفاد القطع أو الظن. مفهوم الكلام؟ طيب احنا بنشرح شوي. عليكم السلام. لا مكتشف بلسة قصة يا أبو إبراهيم حتى أقول لك اجلس. قال الدليل في الاصطلاح، يعني عند الأصوليين الاصطلاح قد يكون اصطلاح نحاء، الدليل عندهم إيش بيكون؟ في الغالب بيت من الشعر الجاهلي أو الإسلامي، لكن قبل 150 من الهجرة، لأن الحجة في الكلام أو في الشعر إذا كان قبل 150 من الهجرة، أما ما وراء ذلك فليس حجة. فإذا احتج به محتج فهذا من باب الاستئناس وليس من باب الاحتجاج. قال والدليل في الاصطلاح عند الأصوليين ما يمكن التوصل بصحيح النظر. يعني كيف معنى صحيح النظر؟ أنت قد تأتي فتقول الحشيش حلال، الأسنون حلال، شو دليلك؟ كيف وجهت القضية؟ قلت 1-2-3. شو نقول عن هذا الكلام؟ هذا الكلام غير معول عليه، لأن النظر والبحث فيه الذي أوصل إلى هذا الحكم ماله غير صحيح، لأنه ما في أحد يجهل أن الحشيش ضارة، بل قد تخدر وقد تسكر. وعلة التحريم في الخمر إيش؟ الإسكار، فهي حرام مثلها. مثلا قال بصحيح النظر في إلى مطلوب خبر أو إلى العلم. أنت إما أن تقطع في الحكم إذا كان الدليل قاطعا، وإما أن يغلب على ظنك خبري، يغلب على ظنك. ليش؟ قال لأن الدليل أو الدلالة ليس أو ليست قاطعة أو قاطعة في إثبات الحكم. واضح يا إخوان؟ وهو ما بيناه قبل وهذا تكلمنا فيه في الواقع في الدرس الأول أو الثاني ناسي والله. قال والدليل يسمى دليلا سواء أفاد القطع أو الظن، لأن البحث في ترتب أثر وهو وجود الحكم الشرعي، البحث في ترتب الأثر عليه وهو وجود الحكم الشرعي. نعم. أمثلة قوله تعالى فاجلدوهم 80 جلدة، هذا دليل قطعي يثبت حكم القاذف وهو حكم قطعي كذلك. وقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، فهذا دليل قطعي يثبت حكما ظنيا وهو حكم المطلقة مع غير حمل. هل عدتها 3 أطهار؟ 3 أطهار أم 3 حيضات؟ نعم. وقوله عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا، متفق عليه. معروف تكملته فليتبوأ مقعده من النار. نعم، هذا دليل قطعي. دليل قطعي. وقوله عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء، رواه مسلم وأبو داود، دليل ظني. إيش يعني دليل ظني؟ هذا بالذات نوقف عنده شوي. ما معنى قولنا أن إنما الماء من الماء دليل إيش؟ ظني. أي هو دليل يمكن أن ينتج عنه اختلاف بين الفقهاء في مفهوم معناه. إنما الماء من الماء مختلف بين الفقهاء، هل إنما الماء من الماء يعني يجب على من جامع وأنزل يعني زوجته أن يغتسل، بمعنى أنه إن جامع ولم ينزل لا يغتسل؟ المسألة خلافية بين الفقهاء. هذا الدليل يفيد ذلك، قوله إنما الماء من الماء، فإن أنزل إذا وجد الماء وجب الغسل، وإن لم يوجد الماء لا يجب الغسل. هذا قول لبعض الفقهاء، وبعضهم حمل هذا على حديث آخر إذا جلس بين شرابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، أنزل أم لم ينزل. بعضهم رأى أن هذا الحديث الآخر يقضي على هذا، وبعضهم قال هذا له حال وهذا له حال، يعني عموم وخصوص أو مجمل وعفوا أو مطلق ومقيد، وبعضهم لا ما نظر إلى هذا، أعمل كل نص في محله. المقصود أنه لأجل هذا أي الخلاف الناتج عن الأحاديث قلنا أن هذا الحديث ماله ظني. وأيضا حديث إذا جلس بين شعبها أيضا حديث إيش؟ ظني، لأن الفقهاء لم يتفقوا على حكم واحد لأن الدلالة ليست قطعية، بينما قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا اتفقوا على أن من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا فقد أوجب بنفسه جهنم عياذا بالله تبارك وتعالى. ليش؟ قال لأن الدليل والدلالة لنا قطعية، ما فيش مجال للظن. صار الوقت لا قديش ماشي 40، طب نكمل هاي عشان نوقف عند أبواب أدخل الفهم. طيب قال الظن، قال والظن تجويز امرئ أمرين مرجحا لأحد الأمرين، فالراجح المذكور ظنا يسمى، والطرف المرجوح مكتوب الظرف، والطرف المرجوح يسمى وهما، والشك تحرير بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران. بالعيد، قال والظن تجويز بدون تنوين، تجويز امرئ أمرين مرجحا لأحد الأمرين، فالراجح المذكور ظنا يسمى، والطرف المرجوح يسمى وهما، والشك تحرير بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران. نعم. الظن هو تجويد الظن هو تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، فالأول يسمى الراجح والثاني يسمى المرجوح، كمن رأى السحاب يجتمع والهواء يحركه فيقع في نفسه احتمال نزول المطر وعدم نزوله، لكن إمكان نزوله أكبر في نفسه، أكبر في نفسه فيسمى هذا الأمر ظنا، لكن نزول المطر راجح وعدم نزوله مرجوح. ومثاله من الشرع مسألة الغسل من الجماع مع عدم الإنزال، فدليل ينص على الغسل وآخر يدل على عدمه، وآخر يدل على عدمه، لكن الأقوى والأرجح الدليل الذي ينص على الغسل. وإيش يسمى هذا؟ يسمى الظن، وهو الراجح. طب والمرجوح اللي هو عدم الغسل يسمى الوهم وهو المرجوح. طيب، ومثل مسألة قرء المطلقة مع غير حمل، فهل عدتها حيضات أم أطهار؟ فجانب راجح وجانب مرجوح. الراجح شو بنسميه؟ ظن، والمرجوح بنسميه وهم. نعم، سواء قلنا القرء هو الحيض أم الطهر. نعم، والشك هو تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، أي أن الطرفين من المسألة متساويان في الحكم بحيث لا يوجد فيهما راجح أو مرجوح. هذا مع أنه في اللغة لا فرق بين الظن والشك. جيد. قال أما أصول الفقه معنى بالنظر للفن في تعريفه فالمعتبر في ذاك طرق الفقه أعني المجملة كالأمر أو كالنهي للمفصلة، وكيف يستدل بالأصول أو وكيف يستدل بالأصول والعالم الذي هو الأصول. نعيد، أما أصول الفقه معنى بالنظر للفن في تعريفه فالمعتبر في ذاك طرق الفقه أعني المجملة كالأمر أو كالنهي للمفصلة، وكيف يستدل بالأصول والعالم الذي هو الأصول. نعم، كان المصنف رحمه الله كان المصنف رحمه الله قد ذكر في تعريف أصول الفقه مجملا، مع أننا قد فصلنا في الشرح، كرر ذلك مشيرا إلى معناه الاصطلاحي، حيث إنه عنده طرقه على سبيل الإجمال، وهي دلائله مجملة كالكتاب والسنة والإجماع والقياس، وكيفية الاستدلال بها وهي عمل المجتهد، مثل حمل المطلق على المقيد وتقديم الخاص على العام وغير ذلك مما سيأتي بيانه بالتفصيل. نقف هنا، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. Я тут согласен с ним, а я